السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. يقول ابن حجر: وقع هنا في رواية ابن عساكر قبل إيراد حديث مالك باب إذا شرب الكلب من الإناء. شرب معي متن شرح. يقول: وقع هنا في رواية ابن عساكر قبل إيراد حديث مالك باب إذا شرب الكلب في الإناء، مع أن الحديث مشار إليه في الترجمة السابقة، فلا حاجة إلى هذه الترجمة، لأنه في الترجمة وداخل فيها قال: باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان، إلى أن قال: وسؤر الكلاب وممرها في المسجد. نعم، فالحديث مشمول بالترجمة، بل في هذه الجملة من الترجمة. عبد الله بن يوسف هو التنيسي، ومالك هو الإمام نجم السنن مالك بن أنس، وأبو الزناد عبد الله بن ذكوان، والأعرج عبد الرحمن بن هرمز، وأبو هريرة معروف. إذا قال: إذا شرب، أكثر الروايات على إذا ولغ الكلب، إذا ولغ، لأن البلوغ لعق الماء بطرف اللسان، وأما الشرب فهو بالشفتين كما معروف. لا، هو تسميته شرب توسل، تسميته شرب توسل، ما يشرب الكلب، ما عنده إلا لسانه. الشرب له معنى وحقيقة، والبلوغ له معنى. قوله: إذا شرب، كذا هو في الموطأ، والمشهور عن أبي هريرة من رواية جمهور أصحابه عنه، والمشهور عن أبي هريرة من رواية جمهور أصحابه عنه إذا ولغ، وهو المعروف في اللغة، وهو المعروف في اللغة، يقال ولغ يلغ بالفتح فيهما، إذا شرب بطرف لسانه، إذا شرب بطرف لسانه. فالشرب تفسير للولوغ، نعم، وليس هو الولوغ، أو أدخل لسانه فيه فحركه. شو الفرق بينهما؟ إذا شرب بطرف لسانه أو أدخل لسانه فيه فحركه. شلون يشرب بطرف لسانه؟ ها؟ شو؟ طريقة الشرب يعني. وش الفرق بينه أو أدخل لسانه فيه فحركه؟ هنا ما فيه ولوغ غير تحريك إدخال اللسان وتحريكه، إلا أن يحمل على أنه إذا شرب يكيف لسانه كالملعقة فيشرب، ما يتصور إلا هذا. أما فيما نرى أنه يدخل لسانه يحرك، هذا ولوغه، ما في غيره، وإطلاق الشرب عليه فيه تجوز. ما إذا أردنا أن نفهم الجملتين وأنهما متغايرتان كما هو مقتضى، أو إذا شرب بطرف لسانه معناه أنه يكيف لسانه كالملعقة فيشرب فيها، أو أدخل لسانه فيه فحركه. لو كان هذا جامد غير ما وين حي الجامد يغرز لسانه وينقل فيه، سهل الجامد، لكن المائع الذي لا يبقى فيه شيء. ها؟ وين؟ إذا حرك لسان، إذا أدخل لسان فحركه في هذه حقيقة البلوغ. إذا شرب بطرف لسانه ما رحنا بعيد الحديث، إذا شرب وليش نتعقبها وأن هذه رواية جمهور أصحابه عنه؟ مقتضى هذا أن إذا شرب، رواية إذا شرب مرجوحة. وقال ثعلب: هو أن يدخل لسانه في الماء وغيره ومن كل مائع فيحركه. زاد ابن درستويه: شرب أو لم يشرب. ما زال الإشكال، شرب أو لم يشرب، لأن قلنا البلوغ منه الشرب ومنه إدخال اللسان على كلامه الأول، وهنا شرب أو لم يشرب. البلوغ هو إدخال اللسان في الماء، الشرب زيادة. لكن هل في شيء غير البلوغ من الكلام؟ لا. هل هو يعب الماء مثل غيره؟ لا، هو ما يشرب إلا عن طريق اللسان. الكلب أدخل لسانه في إناء ولم يشرب، يدخل في الحديد. شلون ما يشرب؟ هذه حقيقة البلوغ حصلت. ولغ. وقال ثعلب: هو يدخل لسانه في الماء وغيره من كل ماء فيحركه. هذا الولوغ. زاد ابن درستويه: شرب أو لم يشرب. وقال ابن مكي: فإن كان غير مائع يقال لعقه، فإن كان غير مائع يقال لعقه. وقال المطرزي: فإن كان فارغا يقال لحسه. وادعى ابن عبد البر أن لفظ شرب لم يروه إلا مالك، وأن غيره رواه بلفظ ولغ وليس كما ادعى، وقد رواه ابن خزيمة وابن المنذر من طريقين عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة بلفظ إذا شرب، لكن المشهور من هشام أو عن هشام بن حسان بلفظ إذا ولغ، كذا أخرجه مسلم وغيره من طرق عنه. قد رواه عن أبي الزناد شيخ مالك بلفظ، أو رواه عن أبي الزناد شيخ مالك بلفظ إذا شرب. ورقاء بن عمر أخرجه الجوزقي، وكذا المغيرة بن عبد الرحمن أخرجه أبو يعلى. نعم، وروي عن مالك بلفظ إذا ولغ، أخرجه أبو عبيد في كتاب الطهور له عن إسماعيل بن عمر عنه، ومن طريقه أورده الإسماعيلي، وكذا أخرجه الدارقطني في الموطئات له من طريق أبي علي الحنفي عن مالك، وهو في نسخة صحيحة من سنن ابن ماجه من رواية روح بن عبادة عن مالك أيضا. وكأن أبا الزناد حدث باللفظين لتقاربهما في المعنى، لكن الشرب كما بينا أخص من الولوغ فلا يقوم مقامه، الشرب أخص من الولوغ فلا يقوم مقامه، لأنه شرب أو لم يشرب، فالولوغ يطلق على ما صاحبه الشرب على ما لم يصاحبه. لكن هل يتصور شرب بدون ولوغ؟ وإنما هو يشرب، إنما هو بلسانه، يعني مثل ما لو كما صوروا إذا كان الماء بعيد ولا تستطيع الوصول إليه ولا عندك وسيلة إلا ثوبك، ها تغمس ثوبك به وتعصره وتوضأ بالماء، أنا مثله. هذه طريقة الشرب عند الله، ما في شيء مجوف بيغترف به أو بيه، إلا أن كانت لديه قدرة أن يجعل من لسانه يكيف لسانه حتى يكون مثل الملعقة فتحمل شيئا من الماء فيقع الشرب. أما إذا كان مجرد رطوبة، يعني هل يتصور أن الكلب إذا وقع على إناء فيه ماء كثير يعني ما يبلغ ريه هل يمكن أن ينهيه؟ هو سريع ما كان سريع، لك شو يأخذ؟ ما سألت يأخذ يعني يرضى. شلون يرضى؟ لا أدري والله. أنا ما في أحد لاحظ الكلب وهو يلغ في الإناء أو في الماء. دول على راعي. ها؟ دول على راعي. نشوف. يعني ما في الإخوان من رآه وهو يلغ. احنا رأيناه بلسانه، يدخل لسانه ويخرج. فمجرد ما يعلق باللسان يرويه. احتاج الى سؤال اهل خبره. وقولهم شرب او لم يشرب انه يمكن ان يشرب. يا شيخ ما تتصور كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر. وش يعلق بالمخيط؟ هم قالوا لنا لا شيء، ما له وجود اصلا ولا قطره ولا شيء نبت. ولذلك لان نسبه ما يتناهى الى ما لا يتناهى كلا شيء. يعني ما في نسبه بين علم المخلوق او علم الخالق وهكذا. ومفهوم الشرط في قوله إذا ولغ يقتضي قصر الحكم على ذلك، لكن إذا قلنا إن الأمر بالغسل للتنجيس يتعدى الحكم إلى ما إذا لحس أو لعق مثلا، ويكون ذكر البلوغ للغالب. وأما إلحاق باقي أعضائه كيده ورجله فالمذهب المنصوص أنه كذلك، وهذا قول الجمهور. فالمذهب المنصوص أنه كذلك لأن فمه أشرفها، فيكون الباقي من باب الأولى. وخصه في القديم بالأول. إيش؟ أي بالفم. وقال النووي في الروضة إنه وجه شاذ، يعني لا أثر لباقي جسمه. قال النووي في الروضة إنه وجه شاذ، وفي شرح المهذب إنه القوي من حيث الدليل، يعني وقوفا على لفظ الحديث، وقوفا على لفظ الحديث. وهذا يكون النزاع فيه مع الإمام مالك الذي يرى طهارة الكلب. أما بقية الأئمة الذين يرون نجاسته فلا يفرقوا. والنووي قال في شرح المهذب إنه القوي من حيث الدليل، يعني وقوفا مع حرفية النص. والأولوية المذكورة قد تمنع لكون فمه محل استعمال النجاسات. والأولوية المذكورة قد تمنع لكون فمه محل استعمال النجاسات بخلاف باقي جسده. قوله في إناء أحدكم ظاهره العموم في الآنية، ومفهومه يخرج الماء المستنقع مثلا، وبه قال الأوزاعي مطلقا. لكن إذا قلنا بأن الغسل للتنجيس يجري الحكم في القليل من الماء دون الكثير، والإضافة التي في إناء أحدكم يلغى اعتبارها هنا، لأن الطهارة لا تتوقف على ملكه. يعني لو أنت مستعير إناء، أو الإناء ملك مشاع أو وقف في مسجد أو ما أشبه ذلك، يتناوله الحكم. من الوقائع الغريبة أن كلبا يأتي إلى مسجد في مكة ويشم الحذاء، فينظر إلى أقربها إلى لون اللحم فيهرب بها. وهذا حصل مرارا، ولذلك فقدت فردا من علي فسألت الإمام قال خذها الكلب. فدرنا بالسيارة قريب 200 متر مرنا الكهف. فمثل هذا النعل يغسل سبعا ويترب ولا لا؟ يعني مسألة واقعة. شو على ما إذا شرب في إناء للاستخدام للأكل شو ولا ذكر اللعق وكيف هل يدخل له ما أكل ولا لعق شاء لا بفهمه ولا قطعا إنه إن لعابه نعم أصيبت باللعاق بلعابه شو شو وش العلة؟ تعبد. إذا قلنا تعبد على رأي مالك ما في غير هذا. الصيد إذا صيد. لا الصيد الصيد منصوصا عليه الصيد. يعني صاد النعلة؟ لا أقصد الصيد هل يغسل؟ يبي يجي بيجي كلام في الصيد وهو من أقوى أدلة المالكية. لكن النعلة صيد؟ ما في شك أن لعابه اختلط بهذا المحمول سواء كان نعل ولا غيره. ما يأتي ما كلام في الصيد سيأتي يعني ما هو ومن أقوى أدلة المالكية على القول بطهارته. لكن الحديث صريح في أنه يغسل وأنه نجس وأن نجاسته مغلظة. لكن حديث الشيخ ليس خاص بالإناء. إحنا ظاهرية. إحنا ظاهرية. لأن غسل الإناء من أجل اللعاب واللعاب مثل ما يصيب الإناء يصيب النعل. ولذلك أنا غسلت النعل سبعا وتربته وتربته. بالنسبة للآن وجدت وسائل الآن بالنسبة للصبر ما يكفي؟ لا لا ما يكفي. لا لا البحوث الطبية تقول ما يكفي لأن في التراب مادة تقضي على على جرثومة يختص بها الكلب دون غيره. أحسن الله عليك. على هذا إذا مس الثوب أيضا يغسل كذلك سبعا نفس الشيء. إيش المعنى؟ الصيد ما يغسل. شو؟ الصيد. لا. تبي تقول إيش الفرق بيجي الكلام فيه. واحد من الطرائف من الأخوان عنده غنم. تقرب من الألف فعندها يمكن 10 كلاب وما جاء في اقتناء الكلب وأنه ينقص من أجله كل يوم قيراط أو قيراطان كما جاء في مسلم قال واحد لا بد أن تسكن في أحد المساجد التي يكثر فيها الصلاة على الجنائز عساك توفي لكن كلب الماشية ما فيش ما أذن فيه لكن القدر الزائد على الحاجة هو اللي يؤاخذ عليه. هل يحد بعدد أحسن الله عليك؟ هم؟ كذا وكذا. بقدر الحاجة كلام على الحاجة لأنه إنما أبيح للحاجة فلا تجوز الزيادة عليها. يقول والإضافة التي في إناء أحدكم يلغى اعتبارها هنا لأن الطهارة لا تتوقف على ملكه وكذا قوله فليغسله لا يتوقف على أن يكون هو الغاسل. وزاد مسلم والنسائي من طريق علي بن مسهر عن الأعمش عن أبي صالح وأبي رزين عن أبي هريرة في هذا الحديث فليرقه وهو يقوي القول بأن الغسل للتنجيس إذ المراق أعم من أن يكون ماء أو طعاما فلو كان طاهرا لم يؤمر بإراقته للنهي عن إضاعة المال لكن قال النسائي لا أعلم أحدا تابع علي بن مسهر على زيادة فليرقه لكنها في مسلم. وقال حمزة الكناني إنها غير محفوظة. قال ابن عبد البر لم يذكرها الحفاظ من أصحاب الأعمش كأبي معاوية شعبة. وقال ابن منده لا نعرف عن النبي أو لا تعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم بوجه من الوجوه إلا عن علي بن مسلم بهذا الإسناد. قلت وقد ورد الأمر بالإراقة أيضا من طريق عطاء عن أبي هريرة مرفوعا أخرجه ابن عدي لكن في رفعه نظر، والصحيح أنه موقوف. وكذا ذكر الإراقة حماد بن زيد عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة موقوفا وإسناده صحيح أخرجه الدارقطني. مع كلام الأئمة في القدح في اللفظة فليرقه في مقابل أن اللفظة مخرجة في صحيح مسلم، ما الذي ترجح؟ كلام الأئمة المتقدمين اللي ينظرون إلى هذه الزيادة ويحكمون عليهم من خلال القرائن ما قالوا الكلام عبث، إنما ترجح عندهم من خلال القرائن أنها غير محفوظة. وأما من يقبل الزيادة من الثقة فهذه زيادة من ثقة وفي صحيح تلقته الأمة بالقبول. وعلى كل حال لا خير في ماء ولغ فيه كلب، وقد أمرنا بغسل الإناء فكيف بالماء؟ ها؟ لا، هو يمكن تستفيد من تطفي حريق، تطفي بحريق ما في غيره. إسقاء شجرة. ها؟ على كل حال هو ماء لا خير فيه. قوله فليغسله يقتضي الفور، لكن حمله على الاستحباب، لكن حمله على الاستحباب إلا لمن أراد أن يستعمل ذلك الإناء حمل الجمهور. لكن حمله الجمهور على الاستحباب إلا لمن أراد أن يستعمل ذلك الإناء. قوله سبعا أي سبع مرار، ولم يقع في رواية مالك التتريب، ولم يثبت في شيء من الرواية عن أبي هريرة إلا عن ابن سيرين، على أن بعض أصحابه لم يذكره. وروي أيضا عن الحسن وأبي رافع عند الدارقطني وعبد الرحمن والد السدي عند البزار. واختلف الرواة عن ابن سيرين في محل غسلة التتريب، فلمسلم وغيره من طريق هشام بن حسان عنه أولاهن، وهي رواية الأكثر، وهي رواية الأكثر عن ابن سيرين، وكذا في رواية أبي رافع المذكورة. واختلف عن قتادة عن ابن سيرين فقال سعيد بن بشير عنه أولاهن أيضا، أخرجه الدارقطني. وقال أبان عن قتادة السابعة، أخرجه أبو داود والشافعي عن سفيان عن أيوب عن ابن سيرين أولاهن أو إحداهن، بعض النسخ أو أخراهن. ما عندكم النسخ الثانية؟ ها؟ إحداهن. وفي رواية السدي عن البزار أو عنده ها؟ ظاهر عنده ما تجي عن ها؟ ما تجي عن البزار عنده. مش عندكم شيء؟ عنده اللي يظهر أنه عنده. قبل سطرين ذكر السدي عند البزار. إيه معروف السدي وين هو البزار. طبعا الأخيرة موجودة عندكم، طبعا دار رسالة الجمهور موجودة في الخطأ الصواب، حمله الجمهور، لكن هذه ليست موجودة، لكن يعني المتجه أنها عنده. هي أنا جيء بها إلي فنظرت في لا تفيدان القدم وجدتها صحيح لا تغيبان القدم. في رواية السدي عند البزار إحداهن، وكذا في رواية هشام بن عروة عن أبي الزناد عنه، فطريق الجمع بين هذه الروايات أن يقال إحداهن مبهمة وأولاهن والسابعة معينة، أو إن كانت في نفس الخبر فهي للتخيير، فمقتضى حمل المطلق على المقيد أن يحمل على أحدهما لأن فيه زيادة في الرواية المعينة. فمقتضى حمل المطلق على المقيد أن يحمل على أحدهما لأن فيه زيادة على الرواية المعينة، وهو الذي نص عليه الشافعي في الأم والبويطي، وصرح به المرعشي وغيره من الأصحاب، وذكره ابن دقيق والسبكي بحثا، وهو منصوص كما ذكرنا بحثا، يعني أوردوه احتمال من قول الشافعي أو أن مذهب الشافعي، يعني بالتردد، يعني ما هو بالجزم، لكن كونه منصوص يعني لم يقفوا عليه من كلام الشافعي، وهو منصوص كما ذكرنا، وإن كانت أو شكا من الراوي فرواية من عين ولم يشك أولى من رواية من أبهم أو شك، فيبقى النظر في الترجيح بين أولاهن ورواية السابعة، ورواية أولاهن أرجح من حيث الأكثرية والأحفظية ومن حيث المعنى أيضا، رواتها أكثر وأحفظ ومن حيث المعنى أرجح، لأنه إذا ترب ثم غسل زال، لكن إذا غسل سبعا ثم ترب يحتاج إلى غسلة تزيل أثر التراب. يقول لأن تتريب الأخيرة يقتضي الاحتياج إلى غسلة أخرى لتنظيفه، وقد نص الشافعي في حرملة على أن في حرملة على أن الأولى أو على أن الأولى أولى، والله أعلم، في كتب معتمدة عند الشافعية ومنقولة من علم الشافعي مثل مختصر البويطي، مختصر المزني، مختصر حرملة أو كتاب حرملة الذي يرويه من علم الشافعي. وفي الحديث دليل على أن حكم النجاسة يتعدى عن محلها إلى ما يجاورها بشرط كونه مائعا. لماذا؟ لأن اليابس ما ينجس اليابس، نعم، لكن إذا كان مائعا انتقلت النجاسة. وعلى تنجيس المائعات إذا وقع في جزء منها نجاسة، وعلى تنجيس الإناء الذي يتصل بالمائع، لأنه إذا تنجس المائع انتقلت النجاسة إلى ظرفه. لا هو نفس الشيء، نجسنا الماء لأنه لغ فيه، ونجسنا الإناء لأنه لحق، الحكم واحد. وعلى أن الماء القليل ينجس بوقوع النجاسة فيه وإن لم يتغير، وهذا مذهب الجمهور خلافا لمالك رحمه الله، لأن ولوغ الكلب لا يغير الماء الذي في الإناء غالبا، وعلى أن ورود الماء على النجاسة يخالف ورودها عليه، لأنه أمر بإراقة الماء لما وردت عليه النجاسة، وهو حقيقة في إراقة جميعه، وأمر بغسله، وحقيقته تتأدى بما يسمى غسلا، ولو كان ما يغسل به أقل مما أريق. فرق بين ورود النجاسة على الماء فتؤثر فيه، وبين ورود الماء على النجاسة فلا يتأثر فيها، يعني كما أمر بإراقة سجل أو دلو على بول الأعرابي فأزالها، لكن لو وقعت النجاسة على هذا الدلو تأثر. وعلى أن ورود الماء على النجاسة يخالف ورودها عليه، لأنه أمر بإراقة الماء لما وردت عليه النجاسة، وهو حقيقة في إراقة جميعه، وأمر بغسله، وحقيقته تتأدى بما يسمى غسلا ولو كان ما يغسل به أقل مما أريق. يقول: فائدة: خالف ظاهر هذا الحديث المالكية والحنفية، فأما المالكية فلم يقولوا بالتتريب أصلا مع إيجابهم التسبيع على المشهور عندهم، لأن التتريب لم يقع في رواية مالك، يعني التي في الباب، لأن التتريب لم يقع في رواية مالك. قال القرافي: منهم، يعني من المالكية، قد صحت فيه الأحاديث، فالعجب منهم كيف لم يقولوا بها، لأنه قال إمامهم، تبعوا إمامهم في هذا، قد صحت فيه الأحاديث فالعجب منهم كيف لم يقولوا بها. وعن مالك الرواية أن الأمر بالتسبيع للندب. طيب، المقلد لإمام من الأئمة هل يتبع إمامه وليست لديه أهلية للنظر في النص والاستنباط منه وفي ثبوته؟ هل يتبع إمامه ويلام إذا خالف الإمام لنص آخر ولو صح عند غيره؟ المالكية شو موقفهم؟ المالكية مالك لا يقول بالتتريب، والنص ثابت في الصحيحين وغيرهما، عموم المالكية، لا أقول خواصهم الذين لديهم أهلية النظر. ها؟ طيب، ما موقف الحنابلة؟ أعني من ليست لديه أهلية النظر من رفع اليدين بعد الركعتين، وهي ثابتة في البخاري، والإمام أحمد يقول موقوفة ليست مرفوعة. هل يتبعون إمامهم أو يتبعون ما في الصحيح؟ الذي لديه أهلية النظر يلزمه أن يتبع ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يلتفت إلى قول أحد قائلا من قال. قد يقول إن ما ثبت في البخاري معارض بتصحيح البخاري لوقف الرواية، تصحيح الإمام أحمد. نعم. شلون يتمذهب؟ هل يتبع مذهب معين؟ يقلد لمن يستفيد؟ لا لا يقلد. أهل البلد هذا كلهم مالكية، والبلد كلهم حنابلة، وهكذا لا ينظر في أصل المذهب، ينظر في قول من يستفيد، قول معمول به في المذهب، والأمة ماشي على هذا قرون. لكن الشيخ إذا مثلا عند الفقهاء والأصوليين مقيدة أنه يقلد فيما جهل فيه الدليل، يقلد الإمام، أما في مسألة ورد علمه فيه الدليل. أنا أقول لك أنا ما أعرف من الإمام أحمد، قال موقوف موقوف. هذا الدليل إذا ما صح عنده دليل ولا عامي ليست لديه أهلية النظر، تقرأ عليه كأنك ما قرأت. هو عنده هالإمام اللي يقلده. ولذلك حتى في كتب الحنابلة ما يثبتون هذا الموضع من مواضع الرفع، لأن إمامهم يقول أنه لم يثبت مرفوعا وإنما هو موقوف. مثل ما عندنا بالنسبة للمالكية. أكبر، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. وعن مالك رواية أن الأمر بالتسبيع للندب، والمعروف عند أصحابه أنه للوجوب لكنه للتعبد، لكون الكلب طاهرا عندهم. وأبدى بعض متأخريهم له حكمة غير التنجيس، غير التنجيس كما سيأتي. وعن مالك رواية بأنه نجس، لكن قاعدته أن الماء لا ينجس إلا بالتغير، فلا يجب التسبيع للنجاسة بل للتعبد. لكن الرد عليه قوله صلى الله عليه وسلم في أول هذا الحديث فيما رواه مسلم وغيره من طريق محمد بن سيرين وهمام بن منبه عن أبي هريرة: طهور إناء أحدكم، طهور إناء أحدكم، لأن الطهارة تستعمل إما عن حدث أو خبث، ولا حدث على الإناء فتعين الخبث، وأجيب بمنع الحصر لأن التيمم لا يرفع الحدث، وقد قيل له طهور المسلم، هذا على القول بأنه لا يرفع، أما من يقول بأنه يرفع فلا حجة فيه. ولأن الطهارة تطلق على غير ذلك كقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، وقوله صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم. والجواب عن الأول بأن التيمم ناشئ عن حدث، فلما قام ما يطهر الحدث أو مقام، فلما قام مقام ما يطهر الحدث سمي طهورا. ومن يقول بأنه يرفع الحدث يمنع هذا الإيراد من أصله، ومن يقول بأنه يرفع الحدث يمنع هذا الإيراد من أصله. قال الشيخ تعليقي على فتح الباري الشيخ ابن باز: وهو الصواب لظاهر الكتاب والسنة، وليس مع من منع ذلك حجة يحسن الاعتماد عليها. الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. هذا يحتج به من يقول أنه لا يرفع، هو يرفع رفع مؤقت، لكن إذا وجد الماء فليتق الله ويمسه بشرته. ويختلفون هل يمسه بشرته فيما مضى من حدث أو فيما يستقبل. قلنا رفع مطلق في المستقبل، لكن هذا يفقد النص فائدته. النصوص كلها تدل على أن من وجد الماء لا بد أن يمسه بشرته، وإذا قلنا لما مضى من حدث فإنه يكون حينئذ رفع مؤقت إلى أن يوجد الماء. فإذا أجنب، يعني توضأ أو ما وجد الماء فتيمم للحدث الأصغر، هل نقول أعد الصلاة إذا وجدت الماء؟ عليك أن تتقي الله وتمسه بشرتك. لكن فيما إذا أجنب وتيمم 2-3 ثم وجد الماء، هل يغتسل عن الجنابة السابقة أو يكفيه ما صلى؟ الصلوات لا يعيدها، لكن فيما يستقبل هل يغتسل له باعتبار أنه وجد الماء والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: فليتق الله وليمسه بشرته؟ هذه مسألة طويلة الذيول، وكونه يمسه فيما يستقبل هذا لا شك أنه يلغي فائدة الحديث، لأن النصوص كلها تقول بهذا. والفائدة الجديدة المؤسس الحديث التي يؤسس لها الحديث أنه يمسه لما مضى، لكن معروف أن الصلوات بالتيمم من الحدث الأصغر هذا ما تعاد، لكن يبقى الحدث الأكبر الذي هو محل النظر في هذا الحديث. والجواب عن الثاني أن ألفاظ الشرع إذا دارت بين الحقيقة اللغوية والشرعية حملت على الشرعية، إلا إذا قام دليل، ودعوى بعض المالكية أن المأمور بالغسل من بلوغه الكلب المنهي عن اتخاذه دون المأذون فيه يحتاج إلى ثبوت تقدم النهي عن الاتخاذ على الأمر بالغسل، وإلى قرينة تدل على أن المراد ما لم يؤذن في اتخاذه، لأن الظاهر من اللام في قوله الكلب أنها للجنس أو لتعريف الماهية، فيحتاج المدعي أنها للعهد إلى دليل. ومثله تفرقة بعضهم بين البدوي والحضري، بين الكلب البدوي والكلب الحضري، ودعوى بعضهم أن ذلك مخصوص بالكلب الكلب وأن الحكمة في الأمر بقصله من جهة الطب، لأن الشارع اعتبر السبع في مواضع، اعتبر السبع في مواضع منه، كقوله صبوا علي من سبع قرب، وقوله من تصبح بسبع تمرات عجوة وتعقب بأن الكلب لا يقرب الماء، فكيف يؤمر بالغسل من بلوغه؟ وأجاب حفيد بن رشد بأنه لا يقرب الماء بعد استحكام الكلب منه، أما في ابتدائه فلا يمتنع. وهذا التعليل وإن كان فيه مناسبة لكنه يستلزم التخصيص بلا دليل، والتعليل بالتنجيس أقوى، لأنه في معنى المنصوص، لأن فيه طهور إناء أحدكم، ولا حدث إذا ما فيه إلا الخبث، لأنه في معنى المنصوص، يعني ليس بمنصوص، ما قيل لأنه نجس، لكن النص طهور إناء أحدكم يدل عليه دلالة قوية تقرب من النص. وقد ثبت عن ابن عباس التصريح بأن الغسل من ولوغ الكلب بأنه رجس، رواه محمد بن نصر المروزي بإسناد صحيح، ولم يصح عن أحد من الصحابة خلافه. والمشهور عن المالكية أيضا التفرقة بين إناء الماء فيراق ويغسل، وبين إناء الطعام فيؤكل ثم يغسل الإناء تعبدا، لأن الأمر بالإراقة عام فيخص الطعام منه بالنهي عن إضاعة المال، والماء ليس بمال، ها؟ ما لا شك أنه مال. وعورض بأن النهي عن الإضاعة، عورض بأن النهي عن الإضاعة مخصوص بالأمر بالإراقة، ويترجح هذا الثاني بالإجماع على إراقة ما تقع فيه النجاسة من قليل المائعات ولو عظم ثمنه، يترجح هذا الثاني بالإجماع على إراقة ما تقع فيه النجاسة من قليل المائعات ولو عظم ثمنه. فثبت أن عموم النهي عن الإضاعة مخصوص بخلاف الأمر بالإراقة، وإذا ثبت نجاسة سؤره كان أعم من أن يكون لنجاسة عينه أو لنجاسة طارئة كأكل الميتة مثلا، لكن الأول أرجح إذ هو الأصل، إذ هو الأصل، يعني إذا قلنا أنه نجس هل نقول إنه إذا لم يأكل نجاسة فهو طاهر؟ نعم، لأن الأصل فيه النجاسة بخلاف الهر، الأصل فيه الطهارة. ولأنه يلزم على الثاني مشاركة غيره له في الحكم كالهرة مثلا، وإذا ثبتت نجاسة سؤره لعينه لم يدل على نجاسة باقيه إلا بطريق القياس، كأن يقال لعابه نجس ففمه نجس لأنه متحلب منه، واللعاب عرق فمه وفمه أطيب بدنه فيكون عرقه نجسا، وإذا كان عرقه نجسا كان بدنه نجسا، لأن العرق متحلب من البدن. ولكن هل يلتحق باقي أعضائه بلسانه في وجوب التسبيع والتتريب أم لا؟ يعني لو وقعت يده أو رجله في الإناء الذي فيه ماء وليغسل سبعا ويترب ولا لا؟ أولا تعرفون مذهب الحنفية ما في سبع، يغسل ثلاثا، استدلالا بفتوى أبي هريرة، مع أن أبا هريرة روى في الصحيح أنه يغسل سبعا ويترب، فقالوا الفتوى مقدمة على الرواية لأنه هو راوي الحديث وهو أعرف به، ولو لم يثبت ما يعارضه أو ما يخصصه أو يقيده ما أفتى أبو هريرة بالثلاث. لكن جمهور أهل العلم على أنه إذا تعارض الرأي مع الرواية فالمقدم الرواية، ولكن هل يلتحق باقي أعضائه بلسانه في وجوب السبع والتتريب أم لا؟ تقدمت الإشارة إلى ذلك من كلام النووي. وأما الحنفية فلم يقولوا بهذا، جاء مذهب الحنفية، قالوا أما الحنفية فلم يقولوا بوجوب السبع ولا التثريب، واعتذر الطحاوي وغيره عنهم بأمور، منها كون أبي هريرة راويه أفتى بثلاث غسلات فثبت بذلك نسخ السبع، وتعقب بأنه يحتمل أن يكون أفتى بذلك لاعتقاده ندبية السبع لا وجوبها، أو كان نسي ما رواه ومع الاحتمال لا يثبت النسخ. وأيضا فقد ثبت أنه أفتى بالغسل سبعا، ورواية من روى عنه موافقة فتياه لروايته، ورواية من روى عنه موافقة فتياه لروايته أرجح من رواية من روى عنه مخالفتها من حيث الإسناد ومن حيث النظر. أما النظر فظاهر، وأما الإسناد فالموافقة وردت من رواية حماد بن زيد عن أيوب عن ابن سيرين عنه، وهذا من أصح الأسانيد. وأما المخالفة فمن رواية عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عنه، وهو دون الأول في القوة بكثير، ومنها يعني من وجوه المعارضة عند الحنفية للحديث، ومنها أن العذرة أشد في النجاسة من سؤر الكلب، ولم يقيد بالسبع فيكون الولوغ كذلك من باب الأولى. ووجيب بأنه لا يلزم من كونها أشد منه في الاستقدار أن لا يكون أشد منها في تغليظ الحكم، وبأنه قياس في مقابلة النص وهو فاسد الاعتبار. ومنها دعوى أن الأمر بذلك كان عند الأمر بقتل الكلاب، فلما نهي عن قتلها نسخ الأمر بالغسل، وتعقب بأن الأمر بقتلها كان في أوائل الهجرة، والأمر بالغسل متأخر جدا، لأنه من رواية أبي هريرة وعبد الله بن المغفل، قد ذكر ابن المغفل أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالغسل وكان إسلامه سنة سبع كأبي هريرة، يعني بعد خيبر. بل سياق مسلم ظاهر في أن الأمر بالغسل كان بعد الأمر بقتل الكلاب، ومنها إلزام الشافعية بإيجاب ثمان غسلات عملا بظاهر حديث عبد الله بن المغفل الذي أخرجه مسلم ولفظه فاغسلوه سبع مرار أو سبع مرات وعفروه الثامنة في التراب، لكن لا يلزم أن تكون الثامنة بماء، يلزم أن تكون، لا يلزم أن تكون بماء، إنما تكون بتراب فتعد في حكم الغسل، بل أبلغ من الغسل، أبلغ من الغسل، فعدها ثامنة باعتبار أنها مطهرة كالغسلات لا أنها في غسلة ثامنة. ها؟ ولا ما أنا على حسب الترجيح الذي سبق، هي ثامنة على كل حال، سواء صارت أولى ولا صارت أخيرة هي ثامنة. وفي رواية أحمد بالتراب، وأجيب بأنه لا يلزم من كون الشافعية لا يقولون بظاهر حديث ابن عبد الله بن مغفل أن يتركوهم العمل بالحديث أصلا ورأسا، لأن اعتذار الشافعية عن ذلك إن كان متجها فذاك، وإلا فكل من الفريقين ملوم في ترك العمل به، قاله ابن دقيق العيد. وقد اعتذر بعضهم عن العمل به بالإجماع على خلافه، وفيه نظر، لأنه ثبت القول بذلك عن الحسن البصري، وبه قال أحمد بن حنبل في رواية حرب الكرماني عنه، ونقل عن الشافعي أنه قال هو حديث لم أقف على صحته، ولكن هذا لا يثبت العذر لمن وقف على صحته. وجنح بعضهم إلى الترجيح لحديث أبي هريرة على حديث ابن مغفل، والترجيح لا يصار إليه مع إمكان الجمع، والأخذ بحديث ابن مغفل يستلزم الأخذ بحديث أبي هريرة دون العكس، والزيادة من الثقة مقبولة. ولو سلكنا الترجيح في هذا الباب لم نقل بالتتريب أصلا، لأن رواية مالك بدونه أرجح من رواية من أثبته، ومع ذلك فقلنا به أخذا بزيادة الثقة. وجامع بعض بين الحديثين بضرب من المجاز، فقال لما كان التراب جنسا غير الماء جعل اجتماعهما في المرة الواحدة معدودا باثنتين، وتعقبه ابن دقيق العيد، وتعقبه ابن دقيق العيد بأن قوله وعفروه الثامنة بالتراب ظاهر في كونه غسلة مستقلة، لكن لو وقع التعفير في أوله قبل ورود الغسلات السبع كانت الغسلات ثمانية، ويكون إطلاق الغسلة على التتريب مجازا. وهذا الجمع من مرجحات تعيين التراب فيه في الأولى، وهذا الجمع من مرجحات تعيين التراب في الأولى. والكلام على هذا الحديث وما يتفرع عنه منتشر جدا، ويمكن أن يفرد بالتصنيف، لكن هذا القدر كاف في هذا المختصر، والله أعلم. هذا المختصر ترى مختصر، نص ابن حجر على أنه مختصر، ها؟ وقد بينت ذلك في مقدمة الشرح الكبير، يعني هدى الساري المقدمة هي مقدمة لشرح كبير للبخاري، وبدأ به ولكنه لم يستمر فيه لطوله فاختصر، ولذلك سمي هذا المختصر كما هنا. والله هل يوجد منه شيء على الشرح الكبير؟ ما نعرف وجود، لكنه أشار إليه في الفتح. كم باقي؟ ها؟ نأخذ الحديث ولا نقف؟ ايش عندك؟ كيف يلعب الكلب؟ إن شاء الله ما خلّوا شيء. غير ملحقة. يا الله يشيل ما. ها؟ مثل الملعقة هو مثل الملعقة، لكني أبدأت احتمال، لكن ما هو بأسرع من هذه الطريقة. ها؟ سريع جدا. إيه سريع، أنا أعرف إنه سريع. لولا السرعة ما استطاع أن يحمل المارس. لولا السرعة ما استطاع أن يحمل المارس. لا السرعة تجعل ما ينكب ويتنثر. لا لو السرعة كما رأيت كيف شاء. سبحان الله. كل من الذناب هو اللي يلحق، كل الذناب يلحق. لا ما هو بالظاهر، والله يجيل مثل الملعقة، مثل ما أبديت احتمالا. يا على محمد. شيخ حسن الله عليك، بالنسبة للعاب الكلب ثبت طبيا أنه يحمل ميكروبات. إيه. طيب ألا يحمل الطهور إلى أحرقه إلى النظافة المعنى اللغوي؟ لا. أنه حتى يعني يقي الناس من أضراره. لا لا لا ما يلزم. يعني أنت مخير في أن تغسل ولا ما تغسل؟ تغسل لأنه في ضرر. مقصود إنه على كل حال يجب الغسل. سواء سميته نجس ولا مضر ولا. بالنسبة للتصيد في كلاب. أيوة. حديث النبي صلى الله عليه وسلم يدعى على. اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. قتله. شو؟ هذا في الرؤيا جاك هالسؤال ولا؟ ها؟ تدري إنك نمت؟ إيه نمت. إيه. كان هذا السؤال. حلم ولا علم؟ صاحي زين ما شاء الله عليك. ينام بإحدى مقلتيه ويتقي بأخرى المنايا فهو يقظان نائم. من هو هذا؟ خلنا نسأله هو، لأنه يمكن ما شاء الله عليه. ها الذئب وش الشاهد من البيت؟ الشاهد من شواهد العربية. ها خله يا ابن الحلال نشوفه. ما تدري؟ ها ها ايش قلت؟ الا قلت وليتك سكت. ها سمعتك تراي انت بشيء ثاني، يمكن ما تقصد هذا. يقلان نائم تعدد الخبر. شو جمع بين حديث عبد الله مغفل وابي هريره؟ وش وجه ما عدم سن مفهوم حديث ابي هريره خالف منظور مفهوم حديث ابي هريره واكثر الروات عنه لم يذكر فيه التثريب. لا الذي ثمان وصلات هذا سبب. شو ثمان وسبع؟ الثامنه بالتراب ما هي ثمان، الثامنه. أنت لو تقول الفصل اليوم ما فيه إلا سبعة الطلاب والثامن المدرس، هل يلزم أن يكون آخرهم المدرس؟ سؤال سؤال. خلاص أنت عارش كال. شو؟ سؤالك لما أنك إن شاء الله صحيت.